ما هو 20,000 وبعدين 30,000 ووصل الرقم إلى 50,000. شو بدهم يسوون؟ بدهم يروحوا مدد للجيش العراقي هل بده يقاتل مين؟ الأمريكان. نعم؟ أنا واحد. أنت من وين؟ ما حبيت الكلمة منك. لأنه أنا وصل. هذا مو بيدك النية. إن شاء الله. بس بنية يعني تأييد صدام. ولا بنية تأييد صدام. ولا. أبداً فيما لو قيل لي حي على الجهاد أو اليهود أجو إني أكون مستعد. ما هي الدروشة هي وين الجهاد؟ يعني لو فرض. لا لا أنا سألك هذيك ساعة سألتك وين الجهاد ما كنت عارف تقول. شرقت وغربت وإلى آخره بعدين أجيت على وقفت على رجليك وقلت ما في. فوين الجهاد الذي جاي؟ هل أنت بكرك صدام عم يجاهد؟ لا. طيب أنت إذا جاهدت مع صدام بتكون عم يجاهد؟ فيما لو قتلت الأمريكان بنيتي إني مجاهد. الله يهديك. آمين. النية أخي الله أكبر. دائما نقول نحن في دروسنا قال تعالى فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو في شرطين. علماء التفسير يقولون هذه الآية تنص على أن العمل المقبول عند الله عز وجل يشترط أن يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون عملا صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن مقبولا عند الله عز وجل. أي رجل نيته طيبة لكن عمله مش صالح مو طيب لا يقبل. عمله طيب صالح على الكتاب والسنة لكن قلبه نيته مو لله عز وجل لا يقبل. فإذا دائما يجب الربط بين أن يكون العمل على الكتاب والسنة وأن تكون النية خالصة لله عز وجل. ومن غفلة الناس اليوم أنهم دائما ينظرون إلى النية. والله نيته طيبة لكن شوف عمله طيب ولا لا. فكثير من الناس الطيبين الصالحين ولا أمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات. في ناس بيقوموا بيصلوا جماعة ليلة الجمعة بيسموها سرايا في بعض الجماعات الإسلامية. هذول شو نيتهم؟ طيبة لكن عمله مو طيب. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. عرفت كيف؟ إذا ما بكفي أن تكون النية طيبة. هذول نيتهم طيبة لكن خايفين الشرع. فأنت الآن ما دام أنت أعلنت عن نفسك فتحمل بقى وزرك إن صح التعبير. أنت بدك تجاهد مع مين؟ مع صدام. جهادك مع صدام هذا عمل شرعي؟ مش أنت اللي والله أنا نيتي مقاتلة الأمريكان. جهادك أن تكون مع الجيش العراقي تقاتل الأمريكان. أنا بقول الآن تقاتل الأمريكان مسايرة مني إلك لكن هي مسايرة مش على طول خط وقتي سنعود لها. انت لما تكون مع صدام حتخرب دينك. ما راح يمكنك تحافظ على صلاة الخمس وانت في جيش صدام وتحت قيادة صدام لانه لا يحكم بما انزل الله وانت عارف هذه الحقيقة. لكن العواطف الجياشة قبل كل شيء ثم التفكير السطحي ثاني شيء. هو اللي بيعمي عليكم انه كيف تكون تقاتلوا الامريكان تحت راية صدام. هذا امر لا يمكن

ولا راح يقدر جيوش المسلمين يقتلوا بعضهم البعض. المسلمين. طيب فأنت بقاس المسلمين إذا. هذا الحقيقة بعدين عرفناه. ها؟ بعدين عرفنا. عظيم الحمد لله. اسمح لك. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.